السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 23 من الشهر السادس للعام 37 بعد 104 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، الموافق 22 من الشهر الثالث شهر مارس للعام 17 بعد 2000 الميلادي. وهذا هو اليوم الثاني لهذه الدورة العلمية المباركة. الله أسأل أن ينفع قائلها وسامعها ومن بلغ. قبل أن يقرأ الشيخ فهد، سمعنا في قراءة الإمام في الركعة الأولى سورة الضحى، وقد قرأت فائدة لطيفة لعل الجميع أو أكثر الجميع قد قرأها، لكن العلم يعاد من باب التأكيد لما هو معلوم، لأن العلم إما أن يكون تأسيساً لشيء مجهول أو أن يكون تأكيداً لشيء معلوم. وأحسب أن ما أقول أمامكم إنما هو تأكيد لشيء معلوم في أذهانكم. الفائدة ذكرها صاحب طبقات الحنابلة أو صاحب الذيل ابن رجب أو ابن أبي يعلى عن ابن هبيرة رحمه الله تعالى قال: سورة الضحى فيها قسمان، وفيها خبران منفيان وخبران مثبتان، وثلاث نعم يقابلها ثلاث وصايا، كل نعمة تقابلها وصية. أما القسمان والضحى والليل إذا سجى، الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. ولهذا إذا سمعنا من يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالوطن أو بالراية أو بالحياة أو بالعيش أو بالخبز كما يسمع، يقال له: قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالقسمان والضحى والليل إذا سجى، الخبران المنفيان: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما تركك ما هجرك، وما قلى أي ما أبغضك. ومنه قول الشاعر: عندما فارق قوما يحب عندما فارق الشاعر قوما يحبهم قال: فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. فالخبران المنفيان: ما ودعك ربك، والخبر الثاني: وما قلى. الخبران المثبتان: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. النعم الثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، تقابلها الوصية: فأما اليتيم فلا تقهر. النعمة الثانية: وجدك ضالا فهدى، ذكر بعضهم في معنى كلمة ضالا ظل، كان ظل في الشعب في شعب من شعب مكة، والصحيح هي كما في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقابلها: وأما السائل فلا تنهر، كما أن الله علمك العلم فلا تنهر السائل عن العلم وأجب سؤله. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، أغناك الله بما أفاء عليك. إذن تقابلها وصية: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه من لطائف أهل العلم في الاستنباط من الآيات الكريمات. ونقرأ أو نسمع قراءة الشيخ فهد الحديث 14. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع عشر عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. أنس هو خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمه أم سليم امرأة تقية ذكية، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أنس خادما له، فكان كما تمنت. ثم طلبت من النبي عليه السلام أن يدعو له، فدعا له بكثرة ماله وولده وعمره، فعمر وأفاء الله عليه بخير، حتى ذكروا أن عنده نخلا يثمر في السنة مرتين، وقيل إنه دفن من صلبه ما بين أحفاد وأصباط قرابة 90. بكل حال، هنا في هذا الحديث هذا الرجل الأعرابي أساء قولا وأساء فعلا، فأحسن له النبي عليه السلام قولا وأحسن له فعلا. أما إساءة الأعرابي بالقول يا محمد باسمه العلم، وقد ذكر بعض أهل التفسير في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوا باسمه العلم كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن فخموه وعزروه ووقروه: يا رسول الله، يا نبي الله. فالغلظة في الأسلوب النداء لا تليق بمقام كرماء الناس، فكيف بمقام النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. الإساءة الفعلية جبذ البرد غليظ الحاشية، برد النجراني يأتي من نجران، بلد المعروف نجران، وقد أشكل هذا الاسم نجران، أصل الاسم قرأت في بعض كتب الأقاليم أنه سمي نجران نسبة إلى رجل سمى نجران، وقيل كانت سمى من العصا التي يتكئ عليها الباب، فكانت فيها فيها عيون وأنهار وأشجار وثمار، فكان المسافرون إذا أتوا إليها شبعوا وطعموا وشربوا واستقوا، فقيل لها هذا اللقب نسبة إلى عمود الباب، أن ما بعده كأنه فتح لهم باب خير، فسموها نجران اعتمادا أو تسمية أو نسبة إلى متكئ الباب. هذا فيما أذكر قرأت من قديم. إذن هذا الرجل أساء إساءة قولية يا محمد، وإساءة فعلية جبذ البرد. انظر إلى الخلق النبوي، أحسن له قولا مقابل إساءته القولية، وأحسن له فعلا مقابل إساءته الفعلية. فتبسم ضاحكا، هذا إحسان فعلي لإساءته الفعلية. ثم قال: أعطوه من مال الله الذي أعطانا، وهذا إحسان قولي. ونستفيد أن طالب العلم أن من أحسن الناس الظن به أن يترفع بأخلاقه ويربأ بنفسه أن يعامل أو أن يرد الإساءة بالإساءة، وإلا ما كان هذا وإلا فأين أثر العلم؟ الحلم والعلم تهذب صاحبها، وطالب العلم أولى الناس أن يكون قدوة قولية وقدوة فعلية. فإذا كان طالب العلم يغضب كسائر عامة الناس ويقابل إساءة بالإساءة، أين التميز؟ أين الفرق؟ فينبغي أن يوطن نفسه، ولا يسمى هذا إهانة، هذه كرامة ورفعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا كان أهل الجاهلية في جاهليتهم فيهم أخلاق رفيعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتممها. حتى قال ابن أبي طوالة فيما ذكره السمعاني وغيره، ابن أبي طوالة من الصحابة، قال: يا ليت لنا أخلاق آبائنا في الجاهلية مع إسلامنا. وفي كتاب اسمه الخلق في الشعر الجاهلي، يعني في كفرهم جاهليتهم عندهم الأخلاق وعندهم المروءات، وكان تعظيم الجار عندهم، وعندهم رفد الضيف، وعندهم ما يتعلق برحمة المسكين. بل العجب أن في مجلس الخمر الساقية تدور بالكأس الخمر من اليسار، فيقول في قصيدته: صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. حتى اليمين معظمة في نوادي الخمر، يعني إن كان لابد أسقي باليمين. ومن شعرهم أو في جاهليتهم كانوا كما قلت لكم يعني عندهم مروءات. ولهذا كان أهل العلم إذا ترجموا للعلماء قالوا: في أخلاقه، في تعامله مع الناس. فينبغي لطالب العلم أن يتحفظ فيما يقول وفيما يفعل، وبخاصة إذا أغضبك أحد، الناس ينظرون لك، أنت قدوة. فإن اندفعت وقابلت الإساءة بإساءة أعظم، بألفاظ نابية، بألفاظ مشينة، بتصرفات يترفع عنها أصحاب المروءات، لم ينفعك علمك ولا أثر علمك في الناس. لكن تواضع تكن كالنجم لا أحد ناظر على طبقات الماء وهو رفيع. فينبغي لطالب العلم أن يتعامل مع الناس، بخاصة من يعني عامة الناس ومن يخطئ عليه خطأ يعني عن حسن نية وعن طيب طوية أو عن عجلة، فلا تجاري الناس أو تجاري الخطأ بالخطأ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الأحنف بن قيس ما زالت العرب تضرب المثل به فتقول: أحلم من أحنف. هذا الأحنف بن قيس سئل: أن لك هذا الحلم؟ ممن تعلمته؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. جاء في حديث قيل بأنه مرسل أن النبي عليه السلام سمى قيس بن عاصم، سماه سيد أهل الوبر، كان رجلا زعيما في قومه وعلى قسط عظيم من التؤدة والمروءة. لما سئل حفظ قيس: من أين تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، دخلت عليه في فناء داره وهو يحدث قومه وعليه حمائل السيف وقد احتبى الحبوة، يضم فخذيه لبطنه بحبل، فأتي عليه برجلين، أحدهما مقتول والآخر مكتوف، فقيل: يا قيس، هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال الراوي الأحنف: والله ما حل حبوته ولا قطع حديثه ولا التفت إليه. فلما تم كلامه مع قومه نظر إلى القاتل وقال: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال ابن له آخر: قم يا بني، فحل كتاف ابن عمك وواري أخاك وسق إلى أمه 100 دية من الإبل، فإنها غريبة، يعني ليست من قبيلتنا. فالحلم ينبغي أن يكون في طالب العلم. لا تقول: أنا عصبي. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت عصبيا يعالج. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقه. بعض الناس يقول لك: أنا طبعي ما يتغير. هناك نظرية في علم النفس والسلوك، هل الأخلاق تقبل التغيير أم لا؟ يذهب بعض الفلاسفة الهولنديين أو الهنود، سبينوزا وغيره، يقول: الإنسان يخرج من بطن أمه كالحمل الوديع أو كالسبع المفترس ولا يتغير. هذا الكلام باطل بالشرع والعقل والفطرة والمشاهدة والحس والتجربة. فرتب الله الأجر والثواب على من أحسن، ورتب الله الجزاء والعقاب على من أساء، فلا بد من المفاعلة وترويض النفس. والكافر قد يسلم، والجاهل يتعلم، والغضوب يحلم إذا جهد نفسه. نعم يا شيخ فهد. وعفوا والإساء والإحسان إلى من أساء أعظم من ألف نصيحة وتبقى في نفسه، ويجعل الله لك قبول على الآخرين. فقضية تعفو عن النساء ليس أثرها وقتيا فقط في نفسه في آنية في اللحظة، بل يبقى حتى الذي أساء لك كل ما تذكرك أو سمع كلامك أو من هو على شكلتك ازداد لهم حبا والسب أنت بحلمك وعلمك. نعم. الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيه تعظيم شأن الجهاد، الجهاد الشرعي المبني على القواعد الشرعية، وليس كل ما سمي جهاد يكون جهادا. هذا الشاب أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد معه، وأفضل الجهاد الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله، إما أنه علم عن حاله شخصي أو أخبره: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني هما أحوج لك تعينهما على حوائجهما. ومن مجموع أو من ألفاظ هذا الحديث وغيره أنه لا بد من إذن الوالدين إذا كان الجهاد شرعيا. ومتى يكون الجهاد فرض عين أو فرض كفاية هذه مسائل أخرى، لكن ينبغي أن نعلم ليس كل ما يسمى جهادا يكون جهادا شرعيا، حتى ينظر في منشأه وحاله ومآله، ولا ينظر إلى سواد الناس كثرة من يؤيد، العبرة بالنصوص الشرعية ومنهج سلف الأمة عليهم رحمة الله. ومن الجهالة والحماسة غير منضبطة الخروج فيما يسمى إن سمي بالجهاد من غير إذن والدين. إذا كان طلب العلم لا ينبغي الخروج ولا يجوز، إذا علم الإنسان ما تبر به الذمة لا يجوز أن يتزود من العلم إلا بإذن والديه، فكيف بمن ضرب بهذا عرض الحائط؟ ولهذا كان بر الوالدين وطاعته في طاعة الله من أخلاق الأنبياء: وبرا بوالدتي عيسى عليه السلام، وبرا بوالدي يحيى عليه السلام. والنبي عليه السلام كان بارا بأبيه. قد يقول قائل: كيف ذلك مع أن أباه مات وهو صغير؟ ما الجواب؟ نعم. لا، هذا نوع من البر، نعم، لكن فيها ما يدل دلالة. جواب آخر. نعم، بره بأعمامه. عم الرجل صنو أبيه، مقام الأب. كان بارا بالعباس، بارا بحمزة، بارا بأبي طالب في دعوته. ولهذا قالوا أعمام النبي عليه السلام على أقسام أربعة: قسم آمن به ونصره، من هم؟ العباس وحمزة، هذا القسم الأول. وقسم نصره ولم يؤمن به، أبو طالب. وقسم لم يؤمن بدعوته وعاده، من؟ أبو لهب. طيب القسم الرابع ماذا يكون؟ القسم الرابع قسم، لا، ما أدركوا النبوة، يعني ماتوا قبلها، الحارث والزبير كانوا إخوان لأعمام للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا أيضا نستفيد أن بر الوالدين من أخلاق الأنبياء، وهذا من لوازم طالب العلم أن يسلكه. ومن قرأ آثار السلف عن برهم والديهم رأى العجب. ابن أدبر كان إذا فرش الفراش لأمه يتقلب على الفراش قبل أن تنام أمه، فسألوه فراش أمك العجوز كيف تتقلب؟ قال أخشى أن يكون تحته حجر فيؤذيها، فأنا أتقلب حتى أتأكد أن الفراش مريح لوالدتي. وابن عساكر ترك الرحلة إلى أصبهان لأن أمه لم تأذن له وفتح الله عليه علوما. والذهبي كما ذكر عن نفسه ذهب استأذن والده أن يقرأ أو يختم على أحد القراء، فأعطاه والده مدة محددة، قال فذهبت إليه وكدت أن أنتهي ولكن لأني وعدت الوالد وكنت أتحسر على القارئ ولا أتجسر على خلاف والدي. نعم. الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا، وإياك وما يعتذر منه. ينبغي لطالب العلم إذا طلب منه أحد أن يختصر نصيحته أو موعظته أن لا يتضجر. هذا الرسول كلامه كله من جوامع الكلم، أو كلامه كله بركة وفيه جوامع الكلم وكله تعليم وخير. هذا الرجل يقول يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا. نستفيد في منهج العلمي في تعليم العامة أن يسلك الإنسان الأسلوب المختصر ولا يطيل، لأن الإطالة قد تضيع الفوائد ولا يفهم السامعون ما تقول. وإذا سألك أحد سؤال وقال لك أوجز واختصر لا تتضجر، بل تخلق بأخلاق أهل العلم وعلى رأسهم إمامهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الوصية المختصرة الجامعة لكثير من الخير، والمانع الجامعة للخير كله نصا وتضمنا، والدافع للشر كله نصا وتضمنا والتزاما. صلي صلاة مودع، من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن تجعل الصلاة التي تصليها آخر صلاة لك. صلي صلاة مودع، خلاص هذه آخر صلاة. لو قيل لإنسان بعد هذه الصلاة ستنتهي، أذكر أن أحد ضباط الشرطة في الرياض المسؤول عن القصاص، المسؤول عن المحكوم عليه بالقصاص إنزال لساحة القصاص، يقول كان هناك شخص لا أنساه، حدثني شخصيا هذا الضابط توفي رحمه الله، يقول لما أذن المؤذن أذان الجمعة قلت لي الشخص ستصلي، فقال عفوا، قال وجهني القبلة، فعدلنا السيارة جهة القبلة، قال فصلى وسمعته يدعو في سجوده، لو كان يدعو أطغى طغاة الدنيا وأقساهم قلبا رق قلبه مما كان يتوسل ويتذلل ويسترحم الله، لأنها آخر صلاة بعدها سيقتل أو يقص. فاجعل الصلاة اللي تصليها آخر صلاة، ستشعر بخشوع وإخبات وإقبال واستشعار لعظمة الصلاة. ثم قال كأنك تراه، هذه مرتبة المراقبة، مرتبة الإحسان أعظم مراتب دي. كأنك تراه، مراقبة الله في السر والعلن، في القول والعمل، في كل شيء، يجعل الإنسان يقدم للطاعة ويحجم عن المعصية. ثم قال ويأس عما في مما في أيدي الناس، تعفف عن سؤال الناس، استغني عنهم. قال عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. تعفف عما في أيدي الناس، عن عون الناس، عن طلب الناس، استثنوا إذا كان في طلبك منه إدخال السر عليه، إدخال للسعادة. شخص من جيرانك يحب أن يخدمك ويفرح ويتباشر، فمثل هذا من طلب الخدمة منه من العبادة لله عز وجل، لأن في ذلك إدخال للسر عليه. شخص يحبك ويريد أن يقضي بعض حوائجك ويتمنى ويفرح وتشعر أنه يتحرق لذلك، يكلف ببعض الأعمال ففي ذلك إدخال السر عليه وأنت مأجور. ثم قال وإياك وما يعتذر منه. هنا قال استطيع عما فائد الناس تكون غنيا، غنيا بعزة نفسك، غنيا بعدم سؤال الناس. ثم قال وإياك وما يعتذر منه. جاء في حديث وقيل أنه من أثر عن علي إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. ارفع نفسك عن خوار المروءة التي تضطر أن تعتذر عنها عند الناس. أنت طالب علم، أنت قدوة، أنت صاحب منحة علمي، فإذا فعلت ما يخل بالمروءة اضطرت للعذر لتمسح عيبك، فمع كثرة هذه العيوب تسقط هيبتك وقدرك عند الناس. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ مروءته أمام الناس. من خوار المروءة ذكر الفقهاء في كتاب الشهادات أن يكون الشاهد سليما من خوارم المروءة. ثم قال ومن خوارمها أن يمد قدميه بحضرة الناس أو أن يأكل في السوق أمام الناس ويغتفر اللقمة واللقمتان. طبعا لكل بلد عرف، لكل قوم عرف، فانظر ما يستقبحه قومك ينتقدونه فتجنبه، لأن فعلك له أنت يختلف عن فعل الآخرين، أنت قدوة. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. أبو أمامة إذا أطلق فهو صدي بن عجلان الباهلي، وهناك آخر من الصحابة فيما أذكر اسمه إياس بن ثعلبة الأنصاري يكنى بأبي أمامة، وقرأت أن إذا أطلق فمراد صدي بن عجلان الباهلي، أما الآخر إذا ذكر يقيد باسمه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم من الأنبياء وأتباعهم، وقربة من الله تعالى. كل الأعمال الصالحة قربة، لكن القرب تتفاوت، فتخصيصه بهذا الاسم دليل أو بهذا الوصف دليل على عظيم شأنه. ثم قال في زيادة أخرى في الحديث ما تصح ومطردة للداء من الجسد لكن ما تصح. ثم قال ومنهاة عن الإثم وتكثير للسيئات. كل الصلوات هكذا، لكن من أعظم النوافل صلاة الليل، ولهذا يقول أول حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لما قدم المدينة أول حديث قاله هو أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أوصاهم بهذه الخصائص الوصايا، ومنها وصلوا بالليل والناس نيام. صلاة الليل بعيدة عن الرياء والسمعة، لا يراك أحد ولا يسمعك أحد، وفيها مناجاة إلهية، والقلوب والقلب وجل ومقبل. فكلما جعل الإنسان نفسه حظا من الليل كلما كان ذلك مما يزكي نفسه. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب رسوخ القرآن حفظا في نفسي في ذهن حافظه أن يقرأ به في صلاة الليل. من قرأ القرآن وقام به بالليل حديث لم ينسه بالنهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم الليل فليفعل، إذا كان ما يستطيع قالوا يقوم أول الليل، إذا كان ما يستطيع على الأقل يصلي بعد العشاء ما شاء الله يوتر. ولهذا قالوا بأن هناك أثر أو حديث بأن كان الصديق يوتر أول الليل وعمر آخر الليل، فجاء في الحديث أما هذا الصديق فقد أخذ بالحذر وأما ذاك فقد أخذ بالأفضل، لأن بعض الناس قد يكون قيام الليل مشقة عليه، إما يأتي من دوام متأخرا أو يكون سهرانا فيقال صلي قبل أن تنم أوتر، إن أعانك الله وقمت فصلي شفعا. والحديث الذي ذكرت لكم حديث تدخل جنة بسلام فيه لطيفة. هذا الحديث حديث عبد الله بن سلام من باب الطرائف العلمية والملح، أول حديث كما ذكرت لكم قبل قليل قاله النبي عليه السلام لما قدم المدينة، أوله سلام وأوسطه سلام وآخره سلام. كيف ذلك؟ الصحابي عن عبد الله بن من؟ ابن سلام. أول حديث يا أيها الناس أفشوا السلام، وآخره تدخلوا الجنة بسلام، فأوله سلام الراوي وأوسطه جملة أيها الناس وآخره تدخلوا الجنة بسلام. كان السلف الصالح قيام الليل عندهم أمرا مألوفا، حتى ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل اختصار المقريزي قال كان أهل السفر أهل التجارة إذا أرادوا السفر في الليل، يعني إذا أرادوا الخروج كان المسافرون يخرجون في الليل حتى يدركون وقتها من الليل قبل الشمس، فكانوا إذا أرادوا الخروج قالوا متى موعدكم؟ فيقولون وقت قيام القراء في البيوت صلاة الليل، كانوا يقرؤون، كانت البيوت تعج بالتلاوة، كان أمرا مألوفا. حتى أن رجلا بات عند الإمام أحمد فوضع عنده الإمام أحمد ماء، فلما أصبح الرجل قال أحمد ألم تصلي في الليل؟ طالب علم يقوم الليل. فالشاهد كلما طالب العلم جعل له نصيبا من الليل كلما رأى من توفيق الله ووادي الخير الله كثيرة. نعم شيخ فهد. الحديث 18 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من أئمة الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال عليه الصلاة والسلام يكون معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة حجر، يعني بقفة حجر. كان معاذ إماما لمسجد قباء معروف في المدينة، فكان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قباء ينتظرونه فيصلي بقومه. لو قرأ مريم أو الكهف ما حد اعترض مع التأخر، لو قرأ المائدة قد يزل، لكن يقرأ البقرة من لا اعترض شخص واحد، ما عذره؟ شاب متعب من نواضح في الليل السواني الإبل والنياقة. فغضب معاذ عليه وقال إنه منافق. هذا الشاب ذهب يشتكي خبر معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين عذره، فماذا قال؟ إن نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة وزعم أني منافق. فدعاه النبي عليه السلام، قطعا ثبت الخبر عند رسول الله، فغضب غضبا وقال يا معاذ أفتان أنت، في بعض الروايات فلم أره غضب غضبا كغضبه ذاك. لماذا؟ هنا يربط الكلام بما سبق قبل الحديث الماضي، وهو أنه قدوة وإمام مسجد وينظر له الناس بأنه من أهل العلم، ففعله هذا نفر هذا الشاب حتى أن الشاب انفصل انفتل، وفيه حكم فقهي جواز الخروج من الصلاة من صلاة الإمام إذا دعت حاجة. الإمام أطال وهذا وراه ما يشغله، ينفصل ويكمل صلاته. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا، وهنا أئمة المساجد عليهم من المسؤولية شيء كثير، وفي المقابل لهم تأثير بليغ. يعني الإمام إذا زار مريضا يختلف عن زيارة عشرة من غيره، الخطيب الجمعة، خطيب الجمعة إذا زار مريضا له أثر على نفس المزور وأهل المزور. كذلك الخطأ، إذا أخطأ وأساء الخلق فهو أشد من عشرة أساء الخلق. ولهذا ينبغي الإمام أن يحيي الإمامة على السنة بأخلاقه وتتبع للسنة النبوية. وهنا ينبغي للأئمة أن يتوخوا القراءة النبوية. هناك كتاب للشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل ليس المختصر، ذكر فيه القراءة النبوية كثيرا من القراءة النبوية. وهناك كتاب آخر أيضا أظن أن اسمه من أما الناس فليخفف، وذكر باستقراء شمولي واسع القراءة في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي الحمد واضحة، الأصل الفجر الطول لكن يقصر أحيانا، والأصل المغرب القصر لكن يطيل أحيانا، والصلاة قراءة العشاء العصر نصف الظهر والعشاء كما سمعنا. لكن هناك أيضا أمر آخر ينبغي أن يعرفه أئمة المساجد. يقول أهل العلم كالإمام الشافعي ومالك وغيرهما، ينبغي لإمام السوق أن يعجل. يعني الإمام اللي يصلي عند سوق تجاري لا يؤخر الناس، الناس في تجارة وباعة ومشترون، فيبكر في الإقامة، لا ينقر الصلاة نقرا لا، لكن يبكر في الإقامة. وإلا إذا كان هذا نظاما ممنوع فيتجوز في القراءة من غير إخلال بالطمأنينة في الصلاة. يقاس على إمام السوق إمام المطار. تخيل بعض الناس يصلي في المطار فيقرأ مثلا فجر جمعة بسجدة والدهر والرحلات تتوالى، وبعضنا قد قطع صلاة في المطار بسبب إطالة القراءة. إمام محطة الحافلات، إمام محطة القطار، يعني الأشياء التي تفوت بسرعة. ينبغي لإمام السوق ومن كان على شاكلته أن يتعجل في إقامة الصلاة ويتجاوز القراءة. نعم. الحديث التاسع عشر عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حسبك. ثلاث أقسم عليهن، تصديره عليه السلام بالقسم تأكيد وتعظيم وضمان للنتيجة لمن أتى بهذه المقدمات. الأولى: ما نقص مال عبد من صدقة، المال ما ينقص صدقة بل يزيده. وهنا أنبه على زيادة في حديث: ما نقصت صدقة من مال بل ماذا؟ بل تزده. هذه مكتوبة في بعض الأحاديث، في بعض اللوحات، في بعض الجمعيات الخيرية: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. الحديث النبوي: ما نقصت صدقة من مال. أما بل تزده لا تصح لا سندا ولا لغة، أما السند غير ثابتة عن الرسول وليست في الحديث، وأما لغة فالأصل يقول بل تزيده. نعم. الثانية: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب، أو باب فقر. لماذا؟ إذا سأل من غير حاجة أو كان قادرا على التكسب. لا تسأل الناس وبخاصة طالب العلم، لا تمد يدك للناس. لو قدر أن الإنسان جاءته الأمور وترتب على عدم سداد الدين سجن أو مشاكلة، يستقرض إن استطاع، وعند أتى الحاجة الماسة وعلم أن كذا، لا يسأل الناس إلا بقدر ما يحتاج. ويتعفف عما لا يحتاجه. وتعود النفس على السؤال ذل. يقول الشافعي عفوا السيوطي: أعلى وظيفة في الدنيا الرسالة، وأذلها المسألة، مسألة الناس. تعفف عما فائد الناس تكون غنيا. وعفوا الثانية: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. حديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لكن هنا المظلمة تختلف. إذا كان من ظلمك لأول مرة ولا يترتب على الصف عنه مضرة فاصفح عنه. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العفو عن الظالم من أخلاق الأنبياء، وهو من أجل القربات. واستثنى بعض أهل العلم إذا كان العفو عن من ظلم يترتب عليه مفسدة. ولهذا قال شيخ الإسلام في كتاب، فيما أظن رسالته المظالم المشتركة، قال: ترك الظالم من الظلم. بعض الظلمة إذا تركته استمرأ ظلمك أو ظلم الآخرين، فهذا لا يعفى عنه للمصلحة الشرعية. وبعض التصرفات السفيهة لا يعفى عنها. أذكر وقع في الرياض حادث سيارة، صدم أحد المتهورين شباب كانوا يعني يلحق بعضهم بعضا بسياراتهم في الأحياء بسرعة جنونية، فصدم أحدهم أسرة فماتت المرأة وأعتقد ابنتها، وتسبب في إلحاق ضرر بالزوج. وكنت قريب من الحدث، فذهب بعض فقالوا إن الشاب اللي صدم السيارة شاب فقير، فذهب بعض الفضلاء أخبرني إن الشيخ بن باز، وقال: يا شيخ، إن هناك شخص صدم كذا، وأن بعض الناس سيشفع في التنازل عنه. فقال الشيخ: كيف، ما الذي حصل؟ فقالوا: كان يطارد صاحبا له متهور، فقال الشيخ: لا يتنازل صاحب الحق، لا يتنازل، هذا يؤدب أمثاله حتى يتعظ هو ومن على شاكلته. فالعفو إذا كان فيه مصلحة عفو. شخص أول مرة من غير قصد ولا تفريط، لكن شخص يستمر، قبل يومين أخطأ على فلان، لكن فلان ما له قوة عليه، والبارحة أخطأ على فلان أساء معه الخلق، والصباح أخطأ على فلان، اليوم عليك وعنده قدرة، أدب هذا الشخص، لأن في ردعك له إما بشكوى أو بإشهاد عليه أنه يكف عن الناس حسب ما آتاك الله من القدرة والنظر في المصالح. نعم. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذه الأحاديث التي يقول عندكم ثلاث، ثم قال إنما الدنيا أربعة نفر، نستفيد أن طالب العلم إذا أراد أن يحدث الناس يقسم الكلام ويرقم الكلام، هذا أسهل للناس، أسهل. لهذا كثير من الحديث: سبعة يظلهم الله، ثلاث من كنا فيه، اثنتان لا يرد عندهم الدعاء، اغتنم خمسا قبل خمس، اعدد ستا بين يدي الساعة، وهكذا. تقسيم الكلام يسهل على يسهل لفظه وحفظه وفهمه ونقله. أما كلام العائم المدغى المتداخل يحرم أكثر الحاضرين الفهم. هنا قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا سميت الدنيا لدنو أجلها وقيل لدناءتها. قال الشافعي: وما هي إلا جفة مستقذرة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالدنيا إذا لم تكن عونا لصاحبها على الخير وإلا فهي وبال عليه. الأول: رجل آتاه الله رزقه الله مالا وعلما. كثرة المال نعمة ونقمة. لهذا قال الله المال والبنون زينة، وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهي زينة لمن وظفها في طاعة الله الأموال، وفتنة لمن وظفها في معصية الله. كثرة المال تغني الإنسان عن سؤال الناس ويتكثر صدقته ويفرج هموم بقضاء ديون وهكذا. نعم يا شيخ. هنا قال يصل فيه رحمة مالا وعلما. لماذا قال وعلما؟ عفوا، إنفاق المال بلا علم قد يكون وبال على صاحبه، أما إذا كان على علم يعرف متى يضع المال ومن يعطي ومن يحرم. ثم قال ويصل فيه رحمة، في مما يخفى على كثير ممن يزكي أمواله أنه يحرم، أنه يعطي الزكاة لفقراء بعيدين، بينما في عشيرته وفي قرابته فقراء. وهذه مسألة فقهية تحتاج إلى تأمل، هم أحوج من غيرهم. ولهذا لما زينب امرأة ابن مسعود أعطت زكاتها لزوجها قال لك أجران، أجر الصدقة وأجر ماذا؟ أجر القرابة، والأقربون حق. يعني عندك ابن عم عليه دين، أو ابن خال، أو ابن خالة، أو أخ أو أخت عليه دين، فتعطيها من الزكاة على الصحيح لقضاء دينها. حتى قالوا أن الأب إذا كان على ابنه دين أو العكس فله أن يعطيه من زكاته، لأن قضاء الدين ليس واجبا على الأب تجاه الابن، ينفق عليه لكن يعطيه لقضاء دينه من زكاته. ففقراء القرابة أولى من غيرهم، وبخاصة أنهم يعرفون أنك غني ويرون أثر النعمة عليك، فإعطاؤك من زكاتك لهم أو من صدقة لهم فيها زيادة في الرابطة الأسرية الاجتماعية، وفيها أيضا عفتهم عن أن يمدوا أيديهم لغيرك، وفيها كذلك أيضا سلامة عرضك من كلام الناس، هذا فلان غني وقربته بجانب فقراء. نعم شيخ أكمل. قال صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. رجل ما عنده مال، عنده علم ويتمنى أن عنده مالا، ومن فضل الله أن الأجر يثبت بعمل الخير ويثبت بالكف عن الشر ويثبت بتمني فعل الخير. يعني هذا رجل ما عنده مال، فيرى كما في الحديث الآخر لا حسد لاثنتين، يرى أن أخاه أو جاره أو أن جاره عنده علم ومال، لكن أنت عندك علم بس ما عندك مال، وتتمنى أن يكون عندك كما عند أخيك أو كما عند جارك لتنفق، فأنت مأجور. وقد تكون نيتك أبلغ ممن عنده مال فتكون أكثر أجرا. نعم شيخ. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. لاحظ أن أثر العلم دائما العلم هو الذي يقود الإنسان بإذن الله إلى المصالح ويحفظه بإذن الله عن المهالك. عنده مال لكن ما عنده علم، لا ينفق بعلم، يعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق ويعصي الله في ماله فيتخبط في هذا المال، فأصبح المال حجة له أو حجة عليه. لا العلم، ما عنده علم. لهذا معذرة، انظر كيف الفرق الشاسع في نظر صاحب العلم بنظر البصيرة ونظر صاحب الجهل بنظر البصر المجرد. اقرأوا خاتمة سورة القصص، لما خرج قارون في زينته اختلف فيه فريقان. الفريق الأول قال يا ليت، أداة تمني، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لماذا في زعمهم؟ إنه لذو حظ عظيم. الفريق الثاني قال ويلكم، أداة وعيد تهديد، ويلكم. فرق بين يا ليت وبين ويل، فرق بون شاسع. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. النتيجة فخسفنا به وبذلك الأرض. فأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقول وكأن الله يستصغى. أما الفريق الثاني على العلم ما ندم ولا تغير موقفه ولا تغير مبدأه موقفه ولا تحول عن مبدأه. لا تغير موقفه ولا تحول عن مبدأه. لما؟ لأنهم كانوا ينظرون له بنظر العلم. فمن كان عنده أموال ولا عنده علم أو مع الأسف أعطاها أناس محسوبون على محسوبين على الخير وما عندهم علم سينفقونها في مشاريع لا تنفع أو سيبدخون فيها. أعطيكم بعض الأمثلة. بعض الناس من المحسنين يحب الخير فيقول خذ يا فلان هذه أموال ابن مسجد ابن مسجدا. إذا كان أخذ المال ما عنده علم سيزخرف المسجد يكثر البذخ وإضاعة الأموال. أما طالب العلم سيقول نبني مسجد مسجدا لا زخارف فيه لا بذخ نحكم بناءه والبناء الحسية بما يهيئ المصلين الراحة في صلاتهم حرا في الشتاء والصيف والفرش والسماعات لكن كل شيء منضبط. تدخل بعض المساجد وتراها لو يلغى المحراب والمنائر لأصبحت متاحف من الزخارف. صاحب العلم إذا أخذ المال أو من محسن أعطاه من يستحق. ليس كل يعطى المال. يقول لي الشيخ ابن باز شخصيا رحمه الله سألته أنا من أفضل الصدقات قال من أفضلها وأفضلها أن يعطى دعاة الخير والعقيدة السليمة المحتاجين يعطون من المال الزكاة والصدقة حتى يدعون الناس إلى سلامة العقيدة. لكن تؤخذ أموال تنفق في مشاريع فضول وكماليات وترف. التاجر مأجور لأن أحسن الظن لكن يتحمل التبعة من وضع المال في غير محله. نعم شفاعي. قال صلى الله عليه وسلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا كما يقال حشفا وسوء سوء إيش المثل الصحيح بالكسر وسوء كيلة. هكذا المثل فيما أحفظ وإن كان عند الناس أو كثير من الناس بفتح الكاف لكن في حد قراءة القاصرة حشفا وسوء كيلة. تأكد من المثل فيه أكثر مثل. لا عنده مال ولا عنده علم ومع ذلك يتمنى أن عنده مال حتى يتخوض فيه كما يتخوض صاحب المال بغير حق فهما في الوزر سواء. ده دليل أن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. نعم يا شيخ. الحديث العشرون عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي رواية إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الفقراء في المجتمعات من أسباب قبول الدعوات إذا رحمهم من أغناه الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لماذا؟ لأن الفقير إذا دعا ما له من الناس عون ولا نصير ما له مال فهو مسكين من جهتين لا ناصر من الناس ولا مال. فإذا تضرع إلى الله يفتقر افتقارا أكثر من غيره. ويستفاد من هذا الحذر من ظلم الفقير أو الإساءة له لأن دعاه من باب مظنة الإجابة. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. العطف على الفقير فيه التواضع هذا أولا فيه الاعتراف بالنعمة. ثانيا فيه ترقيق القلب تعويد النفس على الرقة واللين. ولهذا كان بعض الناس يقول جالست أبناء الأثرياء فرأيت أن دابتهم أحسن من دابتي، ولباسهم رأيت أن لباسهم أحسن من لباسي، وأن طعامهم أحسن من طعامي، وجلست الفقراء فرأيت أن طعامي خير من طعامهم، وأن لباسي خير من لباسهم، فزاد ذلك شكر الله تعالى. ودائما إذا رأيت الفقير فليشعر منك بنوع من المواساة، وأدخل عليه السرور. بعض الناس يترفع حتى عن السلام عليه، حتى عن التبسم معه، فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه وأن يحمد الله أن الله ما أحوجه كما أحوج هذا. واذكر فضائل صنع الله إذا جعلت إليك ذلك عند الناس حاجاته. ولعل الأصل في البيت أن يقال اذكر فضل الله عز وجل. وأيضا أسباب النصر دعوة من رجل قد تغير وجه التاريخ. قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال: دعوة صادقة من قلب عبد صادق. لاحظ المريض أكثر تضرعا واستكانة إلى الله، المظلوم أكثر تضرعا، الوالد إذا دعا لولده أكثر. لماذا؟ هذه مواطن فيها نوع من يعني جعل النفس تفتقر إلى الله أكثر، المظلوم يدعو من نياط قلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، قال: ودعوة المظلوم ولو كان مشركا، لو كان مشركا فإنه ليس بينهم وبين الله حجاب. الخائف إذا كان خوفه خوفا شرعيا بحق دعاه يعني يقبل في مظنة القبول، كفار كفار في البحر، فإذا ركبوا فلك دعوا الله لما رأوا الأمواج واغتلام البحر واضطرابه، لما رأوا اضطراب البحر واغتلامه دعوا الله مخلصين له الدين، فنجاهم الله لإخلاص في هذا الدعاء. نعم شيخ. الحديث 21 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. يسمى في الآن عند الشرط انتحال الشخصية جريمة يعاقب عليها أو تعاقب عليها الدول. ينتحل شخصية رجل أمن، هذا تزوير وغش وتسلط بغير حق. ينتحل شخصية طبيب، هذا أعظم، لأن من انتحل شخصية رجل أمن قد يدخل يسلب أموال الناس، لكن من انتحل شخصية الطبيب فيضر أبدان الناس. وأعظم من ذلك من انتحل شخصية العالم أو طالب العلم وهو جاهل، فهذا يضر ماذا؟ أديان الناس أو دين الناس. هنا قال، ولهذا يقول الشافعي: أفضل العلوم بعد علوم الشرع والفقه الطب. ويقول: لا تسكننا بلدا إلا وفيه عالم ينبئك في أمر دينك وطبيب ينبئك في أمر دنياك وبدنك فهو ضامن. ذكر بعض الفقهاء إذا لبس أحدهم ثياب الطب ثم عالج مريضا فسقاه عقاقير أو شق جرحه أو خاط جرحا بغير بينة فمات، قال: يقتل تعزيرا، تعزيرا، لأنه أقدم على أمر خطير أو بحياة شخص. وهنا أيضا يقال في فضل علم الطب، بعض الناس يقول: الطبيب هذا أوصاني بالفطر في رمضان لن أطيعه. لماذا؟ قال: لأن الطبيب كافر. حتى لو كان كافر، صنعه هالخبرة. بل ذكر النووي في المجموع، قال في أمر الطبيب إذا أمره بعدم الوضوء أو بعدم السجود، قال: فيقبل أمر الطبيب وإن كان كافرا إذا كان حاذقا. وفي أيضا شرف علم الطب، شرف علم الطب لهذه الحصانة الشرعية. ثم أن الطبيب إذا أتقن أمره فيه إدخال السرور على المريض وعلى أهل المريض وذويه إذا جعل الله جعله الله سببا في شفاء المريض. نعم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع أنبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. على طالب العلم أن يتكلم بعلم أو يصمت بحلم، خاصة طالب العلم، ولا يظن أن قوله لا أدري فيه نقص في شخصيته، بل فيه ورع في ديانته قبل كل شيء، وفيه تميز لشخصيته. لا أدري، سماحة الشيخ بن باز لا أحصي، وأنا من قد أكون قليل الحضور في الفترة الأخيرة، كان يكثر من قوله الله أعلم، نبحث إن شاء الله، المسألة تحتاج إلى تأمل. لكن بعض الناس ما قال لا قط إلا في تشهده، كل شيء عنده جواب، بل إن بعضهم يتعمد إذا سئل في مجلس أمام العامة ويعرف من نفسه أنه لا يعرف، فيجيب بجواب عام حتى لا يقال أنه يجهل. قلها بمل فيك، لا أدري، سأبحث المسألة إن شاء الله، اسألوا غيري. أنت تعبد الله بهذا الكلام، ولهذا أدب الله نبيه فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال للنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا أدري أتبع هل كان نبيا أم لا، ذو القرنين لا أدري هل كان نبيا أم لا، الكف الحدود لا أدري هل يكفرات أم لا. فالشاهد كلمة لا أدري، حتى قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يورث طلابه لا أدري. ومن كتب عن أدب الطلب أكثرهم لم يكن الجميع يعقدون فصولا في قول لا أدري. وكلمة لا أدري عبادة وقربه، بل هو جواب. أما ليجهل ويجيب فهذا جاهل، جهل بسيط. أما جهل مركب، يعني في شخص يجهل ويجاوب يعرف أنه جاهل، هذا جهل بسيط. الجهل المركب أن يعد نفسه عالما وهو ماذا؟ هو جاهل. أذكر أن مدرسا في درسني في الصف الثاني ثانوي في الأصول، وذكر مثالا لا أنساه حتى الآن على الجهل البسيط والجهل المركب. قل بأن رجلين ذهبا لمكة لأول مرة في القرن هذا، فأول مرة يرون الحرم. الكلام ذا يمكن وقع من حوالي 100 سنة أو 90 سنة، وكان اليوم يوم جمعة. فلما أتى الخطيب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال أحد المصاحب: من هذا؟ قال: هذا محمد رسول الله. فقال: أنت جاهل، أنت جاهل، ما تعرف الرسول محمد مات من 20 سنة مات. فمن الجاهل؟ من الجاهل؟ جاهل بسيط الأول، والثاني ماذا؟ جهل مركب، لأنه يزعم أنه صح خطأ الأول. نعم. الحديث 23 ترى يا أخوان الملح والنوادر هذه تذكر أحيانا كطرف ولا تكون غلابة، وإنما تكون للتمليح وإذا كانت شاهدا لما يقال. نعم. الحديث 23 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بيت القصيد النظر في كتب محرفة عن الحق، فالنظر فيها يختلف. شخص جاهل ويعرف أن من قرأ سيظل يحرم عليه القراءة فيها، لا يجوز النظر فيها. حتى قال: لو أوصى الميت، لو أوصى الشخص عند موته بأن تطبع بأموال كتب وهل تكتب ضلالات وبدع لا تنفذ الوصية. وابن القيم يقول في النونية: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مزارق الشيطان. كتب الضلال لا تنظر فيها. يقاس عليه الآن المواقع الإلكترونية، مواقع البدع المبتدعة والمخالفة للسنة، القنوات، الروابط التي تحارب السنة وأهل السنة لا تنظر فيها، إلا شخص عنده قدرة علمية وابتليت الأمة أو شباب الأمة أو مجتمع ابتلي بشبه بثها هؤلاء، فينظر طالب العلم المتمكن في تلك الكتب ليفند الشبه. أما من يقرأ في كل كتاب يقع في يده فسيضل، فالحذر كل الحذر. ولهذا في حديث سيأتي فيما أذكر: إذا سمع أحدكم بالدجال في مكان فلينأى عنه، فإن رجل يأتيه وهو مسلم يظن مسلم إن عنده حجة فقد يغويه. نستفيد البعد عن مواطن الشبهات المكتوبة والمرئية والمسموعة. تأخذ كتاب معك تقرأ قد يغير عقيدتك، يغير سلوكك، ما عندك حصانة علمية، فلا تنظر في مثل الكتب. نعم. وأيضا احذر مجالسة أصحابها، لأن الجلوس معهم يضر ولا ينفع. توقف. طيب نقف عند هذا الحديث ثم نكمل بعد الصلاة مدة 5 دقائق ونختم إن شاء الله تعالى.